القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي عزبة أم الشوك التابعة لمدينة منفلوط محافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة الري والسيد المحافظ، بيقولوا فيها: من مشاكل اللي بنعاني منها، قصدي يعني البلد كلها بتعاني منها، عملية التجزئة. عملية وأنا مالي حكاية، أنا عملت اللي علي. يا سادة، كلنا في مركب واحدة وكلنا متصلين ببعض، ما حدش بيشتغل لوحده أو بيشتغل لنفسه وخلاص. انت جزء من الكل، جزء بتأثر في الكل، وما فيش حاجة اسمها وانا مالي او ما انا عملت اللي علي وخلاص. وعشان اوضح اكتر، هضرب لحضراتكم مثال باللي حصل عندنا في عزبة ام الشوك. عندنا حضرات ترعت مية وجنبها الطريق بيربط عزبتنا بقرية الحواتكة اللي جنبنا. الترعة اتملت مخلفات والأعشاب قفلتها، ومرور المية فيها بقى صعب، واشتكى الأهالي. حاضر حاضر، عارفين انكم عاوزين تطهير الترعة، حاضر، قريب قوي هيتم المطلوب يا جماعة. وبعد فترة طويلة جت المعدات وبدأت عملية تطهير الترعة، وتم رفع المخلفات وتعميق الترعة برفع كميات كبيرة من الطين اللي فيها. كل اللي طلع ده راح فين بقى؟ اترمى على الطريق اللي جنب الترعة، الطريق اللي بيوصل للعزبة، الطريق اللي بنخرج منه للعالم. الطريق اتقفل وما عدناش حتى بنعرف نمشي فيها على رجلينا. البهوات قالوا لنا لما اشتكيني: وبعدين معاكم بقى، مش قلتوا طهروا الترعة؟ ادينا طهرناه، كله بقى تمام. والمخلفات اللي طلعت من الترعة وقفلت الطريق، دي مش مشكلتنا، احنا عملنا اللي علينا. عليكم بقى وعلى الطرق، ولا الوحدة المحلية تجيب لودر عشان يصلحوا الطريق ويظبطوه. شوية قهوة مظبوط يا صبح. املي ان الحاجة قبل ما تتعمل تكون مدروسة كويس ومن كل الاتجاهات، ومدروس تأثيرها على الكل. بلاش حكاية احنا عملنا اللي علينا، لاننا كلنا زي ما قلنا في مركب واحدة. ونرجع لأصل موضوعنا، احنا عاوزين طريق عزبة أم الشوك يتعدل ويرجع لأصله ويبقى صالح للاستخدام الآدمي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.